الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، بوب الإمام النووي رحمه الله باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر، أبو الطاهر مرة أين أحمد بن عمرو بن صرح مسألة الإثبات رواه له الجماعة، وحرملة بن يحيى التجوبي كما قلنا هو مصري فيه كلام ولكن هو رواه له الجماعة مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب عبد ابن وهب هو من ثقات الأثبات، قول له جبور يقول له جبور، هات الكتاب ابن وهب عبد الله ابن وهب الفقيه المحدث البارع المالكي، وكما قلنا كان من الأفزاز وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرنا يونس، يونس بن يزيد، ويونس بن يزيد بن الأعلى من الثقات أيضا روى له الجماعة، لكن العلماء يقولون يونس وإن كان ثقة فيه بعض الوهم. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، كتب الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وكان فحلا بحرا ثقة ثبتا مدلسا، والعلماء احتملوا تدليسه يعني عنعنة الزهري تمر، عنعنة الزهري تمر. قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، ابن مطعم رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل جبير، قال أخبرني، قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، لا لحظة لحظة، أخبرني نافع بن جبير بن مطعم ابن عدي وهو من الثقات من الرجال الصحيح. عن عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص وهو من الأتقياء ولكنه ما شفاش، ولكنه يعني من مسلمة الفتح وقد سلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، استعمله على الطائف. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ويرواه أصلا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر في الرواية الأخرى. طيب مر مر مر. بوب الإمام رحمه الله باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. ماشي. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نعم، جزاكم الله عنه خير. احنا بقيت لنا مسألة في الباب أمس وباب أخذ الأجرة على الرقية، صحيح ولا لا؟ وقلنا الآن صارت صنعة للناس لا يرقون أحدا إلا بالمقابل. عامة هذه المسألة أيضا قد يعني اقترنت بمسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأننا أرى أنكم تسعون سعيا حثيثا، خلاص بعد الدرس، تسعون سعيا حثيثا على معرفة هذه الأموال الطائلة التي تدفع في الإجازات، هل هذه الأموال يعني صحيحة أم لا؟ لا سيما أن صارت المسألة مشقة، رجل صاحب الإجازات الآن جالس، قالوا لي المرأة تخش من الباب ده تدفع الإجازة وتأخذ الإجازة وتوقع على الله، والتاني فوق راسه والثالث تحت رجله، والمسألة هايصة يعني مسألة بأسرها، وبعدين أصل الختم ده لا يختم إلا بالعشرة أو بالخمستاشر، كلام عجيب في هذا، عجيب مما نراه. ولذلك النووي وغير النووي من شراح الحديث يعني يعرجون من أخذ الأجرة على الرقية إلى أخذ الأجرة على التعليم وأيضا على القراءة، لكن هو الذي يقترن بها أكثر هي مسألة التعليم. ولا سيما أن سلم قال: اضربوا لي معكم بسهم، بل في رواية سنن أبي داود إسناده صحيح قال سلم: كل لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. فهذه فيها دلالات على الصحة. عامة أخذ الأجرة على الرقية وأخذ الأجرة على التعليم المسألة فيها أقوال ثلاثة، فيها أقوال ثلاثة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بالتفصيل، قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بالتفصيل. وهذا أيضا أخذ الأجرة نفس الأمر، أخذ الأجرة على الرقية نفس الأمر، لأن احنا عندنا أصل أصيل بيانه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذه مسألة من الأهمية بمكان. يبقى إذن أنت أصالة مأمور شرعا بإيصال النفع لأخيك ودون مقابل، لأنك تنفع أخاك تعبدا، هذا الأصل الأصيل. وهذا الذي جر من قال بالحرمة مع الأدلة الخاصة، من قال بالجواز مطلقا عنده أدلة كثيرة جدا، وهذا قول الشافعية، بعض الشافعية وبعض المالكية والحنابلة والمتأخرون من الأحناف قالوا بذلك، والمتأخرون من الأحناف قالوا بذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا واقعية من السنة، منها هذا الدليل الذي نحن نستدل به بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو سعيد الخدري ومن معه كانوا قد نزلوا ضيوفا على قوم فلم يضيفوهم، وجاءوا فقالوا: سيدنا سليم لديغ نريد راقي، فقال أبو سعيد: والله لا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم بسهم فرقاه بالفتاح 7 مرات، فكأنما رجل نشط من عقال، فلما أخذوها قالوا: لا والله لا نقربها حتى نأتي رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك بأنها رقية؟ هذا أول شيء، وهذا دلالة على الاجتهاد في العصر المسلم كما سنرى. وما يدريك بأنها رقية؟ ثم قال: اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم لأمرين. هو دلالة واضحة جدا على أن العالم له سهم فيما علم. يبقى إذن هذه إشارة لأمر مهم جدا. ما هو الأمر يا أستاذ صبري؟ لا لا، ليس هذا الذي أريده. أستاذ محمد أنور فهلوي، لا أخذ لك مفهوم خلف أجيب، تعال اطلع لي، ماذا يأخذ منه؟ فكر سامح. يعني اللي هو ايه؟ هو هذا الذي اريده. ممتاز، لفظ فوق. اذا تعال محمد اسمع، تصوب او تخطئ، اذا اظهر الاشتراك مع البعد في المادي فالان يكون له الاجر في الاخرى من باب ايه؟ من باب اولى، صح ولا لا؟ هذا هو الأدلة الصريحة جاءت على ذلك، لكن أنت لازم تفهم من الدليل كيف تستنبط منه. قال: اضربوا لي معكم بسهم، لأنه المعلم، والمعلم له أجر أخروي وأجر دنيوي. فإذا قال: اضربوا لي معكم بسهم، فقالوا هذا إمعان في تحقيق الحل في هذا الباب، وأن المال حل وبل لهم، لأنه لو كان حراما لما يقترب إليه النبي، بل لو كان مكروها ما اقترب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبيان التشريع فقط. هذه الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا دليل له، حديث الباب دليل له، واستدلوا على ذلك أيضا بقول سلم، وهذا حديث الذي رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يا محمد زعلت مننا ولا إيه؟ مش أنتوا عندكم الخطين راحوا؟ متوقع متوقع. الله أكبر. قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقالوا: هذه دلالة واضحة جدا. وقال: أجرا تصريحا تنصيصا، ليس فيها ثمة احتمالات. أيضا ما رواه أحمد، ما رواه أصحاب الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءته امرأة قالت: وهبت لك نفسي، فصعد فيها النظر وخفض، فلم يجد له يعني ميلا، فلم يبتغي المرأة، فقال له رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حالة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس. قال: ما عندي من شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي. ذهب ورجع، ذهب ورجع. المهم الرجل جاء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. قال: أملك إزاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، ولو أخذت إزارك لم تنتفع هي به. فقال فلما وجد الرجل ما وجد شيئا يقدمه، أراد أن يرحل فناداه النبي وسلم ثم قال له معك شيء من القرآن؟ قال أحفظ البقرة وآل عمران وكذا. قال زوجتك على ما معك من القرآن. تعال بقى شوف الزواجات اليوم بقى إن شاء الله لو في زواج على ذلك، والبركة كل البركة في مثل هذا الزواج. لكن وين وجه الدلالة نصير صاحب القرآن والقراءات؟ تمام ماشي، والقراءات أنت كمان ولا طيب ما وجه الدلالة هنا؟ قال زوجتك على ما معك من القرآن. يعني إيه بقى كريم؟ وضح أكثر يا أستاذ كريم المدرس الفاضل. يعني إيه؟ يعني جعله جعلا، هو الآن جعله جعلا، فإذا صح ذلك. فلما جعله مهران جعله جعلا، دل ذلك على جواز الأخذ به، لأنه امتلك البضع معاوضة. هو الآن هذه مسألة معاوضة، امتلك البضع بتعليمها القرآن. وأيضا ورد عن كثير من الصحابة على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن أو على الرقية. الحديث القول الثاني والقول المقابل هذا القول هو القول الذي قال بالحرمة مطلقا، فلسا واحدا يقع في الحرام، من أخذ فلسا واحدا يقع في الحرام. وهؤلاء عندهم أيضا أدلة، طبعا أدلة من النظر هنا. قالوا إذا كان المقابل، يعني أنا المفروض سأختم إن شاء الله بما اتفق عليه العلماء، قالوا إذا كان المقابل بما قدم وأن المسألة العوض، هو قد قدم ونفع الآخر فله أن يأخذ المقابل. من قالوا بالحرمة مطلقا استدلوا من كتاب والسنة أيضا ومن النظر. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى تصريحا ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وأجه الدلالة من ذلك أنه إذا أخذ المقابل على الرقية بالقرآن أو على تعليم القرآن فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، عظم الأجر في الآخرة، عظم الأجر في الآخرة. واستدلوا على ذلك بأن مسلم في السنن قال اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه، لا غلو ولا جفو. قال ولا تأكلوا به، قال ولا تأكلوا به، وأخذ الأجر على الرقية بالقرآن أو تعليم القرآن أكل به، قال ولا تأكلوا به، قال ولا تأكلوا به. وأيضا قال النبي سلم اقرأوا القرآن واسألوا الله به، يعني لما تقرأ القرآن وتريد أجر تسأل من؟ سأل الله فقط. سيأتي أقوام، ونحن في هذا العصر سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، سيأتي أقوام يسألون به الناس. في رواية أخرى قال يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه يأخذون عجلة المال، يتعجلونه ولا يتأجلونه. قالوا هذه أدلة واضحة جدا على الحرمة، وأن السلام يأمر الأمة بأن تسأل الله تعالى لا تسأل غير الله دل في علاه. واستدلوا على ذلك بالتخصيص في السنن وفي غيره عن أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن فأعطاه قوسا، فقال سلام إن أحببت أن يقوسك الله قوسا من النار فخذه، أو يقلدك قوسا في الآخرة يوم القيامة من النار فخذه. فهذه فيها دلالة على الحرمة أنه قال قوس من النار، فهذه دلالة على الحرمة. أيضا أبو قتادة أعتقد نفس الأمر، علم رجلا القرآن وأعطاه هدية، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني قطعة من النار، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه يحرم عليه ذلك. قالوا من النظر أنه لما يفعل ذلك في أمر هو مأمور به شرعا فقد أخذ أجرا على عبادة يتعبد بها لله جل في علاه. قال الله تعالى من قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل لم الأمر. وقالوا أيضا معنى أنه ينظر في مسألة المال مقابل التعليم أو مقابل القراءة، هو هذا نوع استهزاء بإيش بدين الله جل في علاه، لم يعظم، لم يدخل تحت قول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول بالتفصيل، قول الثالث قالوا بالتفصيل. طب ما هو التفصيل؟ التفصيل عند المالكية غير التفصيل عند الحنابلة غير التفصيل عند بعض الشافعية. يعني القول بالتفصيل عند المالكية قالوا نحن نفرق بين الكبير والصغير، وهذه صراحة فيها قوة في التفصيل، عندهم وجاهة عظيمة. قالوا إن كان صغيرا له أن يأخذ الأجرة، وإن كان كبيرا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. يا ترى لما؟ ممتاز، هذه الإجابة الصحيحة. الصغير غير مكلف، يعني لا يجب عليه ذلك، فإن علمه على أمر لا يجب عليه إذا أخذ الأجر لا شيء في ذلك. أما الكبير فهذا لا ينفع دينه إلا بذلك، فوجب عليك لاستقامة دينه أن تعلمه ولا تأخذ أجر على ذلك. صراحة وجهة نظر من الديانة بمكان قوة. وقال من استطاع منكم أن يفعل خافل فليفعل، مفهوم هذه ولا لا؟ هذا التفصيل، التفصيل عند الحنابلة، وهذا الذي أدين الله به، هذا التفصيل الصحيح الذي أدين الله به. تفصيل عند الحنابلة وترجيح شيخ الإسلام تيمية يفرقون بين المحتاج وغير المحتاج، من ألجأته الحاجة والإعواز ومن لم يلجئه الحاجة. فإن كان غنيا وأخذ استكثارا فهذا الذي قال فيه السلام يتعجلونه ولا يتأجلونه ولا تأكلوا به، لأنه ليس معوزا. طيب، وإن كان محتاجا فالحق كل الحق أنه بين أمرين، إما أن يترك تعليم الناس بالمادة العلمية التي عنده ويتقنها ولا أحد يتقنها مثله، ويشغل نفسه بالعمل من أجل أن يطعم هو وأهله ويكفي أهله حتى لا يسألون الناس، يعني حتى لا يسألوا الناس. فلما وجد العلماء نظروا لذلك قالوا إما أن يفعل ذلك وإما أن يجلس يفرغ وقته فيعلم الناس ويكفي أهله. فقلنا الآن الأحناف هم أشد الناس تحريما لأخذ الأجر وتعظيما لهذا الباب، لما وردوا لما ضيقوا على أهل الكوفة بهذا الباب وحرموا عليهم أخذ الأجرة، القراء والحفاظ تركوا الجميع وذهبوا إلى الأسواق يعملون لكفاية أهليهم. فنظر الأحناف فوردوا أنه لا معلم ولا متعلم، يعني المتعلم الذي يشتغل لا يجد. ولذلك أقول وجب على الأمة كفالة العلماء وطلبة العلم، وجب على الأمة وجوبا ليس استحبابا حمل هذا. المهم الغرض المقصود أنهم قالوا بعد ذلك، والأمر الثاني أن يتفرغ ويعلم ويكفي أهله. إذن قالوا إذن يأخذ رجع ذلك، لكن نياته إيش؟ نياته أنه لو أخذ يأخذ إيش؟ يأخذ ما أولا يأخذ، لا يأخذ مقابل العمل، لا يأخذ مقابل التعليم ولا مقابل الإمامة ولا مقابل الرق، لا، هو بيأخذ مقابل الوقت الذي فرغ نفسه فيه ليكفي أهله. مفهوم؟ يعني المقابل ليس مقابل هذا العمل الأذان أو الإمامة، لا، ده لو فعل ذلك يبقى دخل تحت المحظور أيضا بأنه يعني أخذ أجرا على عبادة. هو لا يأخذ الأجر على العبادة، هو يأخذ الأجر على على على الوقت، سنه فرغ وقته من أجل ذلك. مفهوم؟ وهذا الخلاف الذي ورد عند العلماء، وهذا التفصيل الأخير هو التفصيل الصحيح، هذا التفصيل الأخير هو التفصيل الصحيح. أما القول بالجواز مطلقا هذا صراحة ليس فيه، ما يفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعجلونه ولا يتأجلونه، يأكلون به ولا تأكلوا به، فيقع تحت ذلك. وأيضا الجانب الآخر عندما قالوا لا تشتروا بآتي ثمنا قليلا وقالوا يقوسك الله بقوس من نار، أحاديث هذه ضعيفة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تستكثروا لا تأكلوا به، هذه فيها دلالة أنه لا يأكل به، وقلنا أنه لا يأكل به ويأخذ مقام الوقت فقط للإعواز. ونقول الحق بأن الأمة التي اختلفت هذا الاختلاف على أخذ الأجرة قد اتفقت اتفاقا تاما على أن لهم الرزق من بيت مال المسلمين وجوبا، على ده سهم، ليس فضلا ولا ليس تفضلا عليهم، ده وجوبا سهم لهؤلاء، هذا سهم بيت مال المسلمين رزقا للعلماء الذين يحفظون القرآن. ولذلك العلماء قالوا إن أخذ من بيت المال ارتزاقا حل له، وإلا إن قال أنا أخذ راتب كذا ولا أصلي لكم إلا بكذا، يعني واحد يأتي في رمضان ما متصفروا، أنت بقى تعرف أمريكا بقى أو كندا، كل هذه أمام عيننا ونقول لهم حرام هذا الباب، إنه يشترط يقول له تعالى مثلا الشهر بخمس تلاف، يقول له 10,000 وإلا أنا أرجع أدراجي لا أصلي. المصيبة هذا، ده لما قيل لأحمد إن رجل يقول سأصلي بكم بكذا وكذا، قال هذا الرجل لا يصلى وخلفه، هذا أجرة تأخذ على العبادة بحال من الأحوال. فلذلك احنا قلنا هو اتفاق العلماء ارتزاقا من بيت المسلمين يكفي العلماء وطلبة العلم أو الحفاظ وأصحاب هذه، ودي اللي بتتخرج بقى أنت من الجامعة اللي هي بتاخذ شهادة الجامعة وتقدمها لتعمل، كل ده ما يحسبش الأمر أنه بيأخذ المال من أجل هذا العمل، هذا خطأ مبين أيضا، لابد أن ينصح هؤلاء بأن هذا مقابل الوقت، وإلا فالذي تفعله عبادة، والعبادة لا أجر فيها إلا من الله جل وعلا، لا تلتمس الأجر في العبادة قط إلا من الله، وإلا هذه مصيبة تانية، قدمت الدنيا على الآخرة ويقال لك فقد قيل وانتهى الأمر. فالصحيح راجع في هذه الأجرة في هذا الباب على ما فصلناه بالتفصيل، والتفصيل الأخير هو الصحيح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: أولا، الضيافة واجبة وللمرء أن يأخذها عنوة إن منعها، وهذه مسألة الظفر، ويمكن أن يوجه فعل أبي سعيد الخدري لما أخذ السهم بأن هذا أصالة كان إيش؟ كان حقا لهم، أصالة حق الضيافة الذي منعوه إياه. الفائدة الثانية: جواز المعروف ولو كان لكافر، وده صحيح، هذه أخلاقياتنا. والمعروف مع أي أحد ينزل. عمر عبد العزيز يعني الزكاة أنهت فقر المسلمين وزودت شباب المسلمين، فلم يرد بعد وجد بيد مال المسلمين قد فاض بالمال، فزود النصارى أهل الكتاب الذميين. فانظر هذا من فضل الله، المعروف مع أي أحد، حتى المعروف مع العجموات. امرأة بغي من بني إسرائيل تضارع كل ليلة الرجل وتركب الذنب على الذنب فتأكل من فرجها، ومع ذلك لما عطشت، لما بلغ منها العطش ما بلغا وشربت ونظرت إلى كلب بلغ منه العطش ما بلغ منها، خلعت موقها الخف فملأته ماء فسقته فشكر الله لها. الكلب شكر، حتى الكلب يفهم الإنسانية والمعاني. والكلب الشنقيط يقول عنده قصة أعجب مما تقول، لتعلم أن العجموات يعني أنت الآن لو وجدت أن الناس كلها تنكرتك اذهب بجانب العصافير وبجانب الفراخ وامشي معهم، يعني على الأقل أنت ستحسن إليهم ويحسنون إليك. يقال أن أسد يعني هم كانوا يعني في رحلة، طبعا الصومال تتعرف الصومال وشنقيط وموريتانيا، الأسد هناك بيناموا في الشوارع والمسألة كلها بيسلموا على بعض ويمشوا، هي المسألة معروف هم ياخدين على ذلك. فالأسد كان يمشي معهم وهم في راحلة، فالأسد تتبعهم ولم يتركه ففزعهم، فكان يفزعهم ويرفع يده يفزعهم ويرفع يده، فهم استغربوا ايش اللي بيحدث، الأسد ليش بيجمعنا ويرفع يده يعني علينا. فالرجل كان ذكيا فطنا لبيبا، قال للناس في هذه القصة، قال للناس والله هناك شأن لهذا الأسد، هناك أمر ما. فذهب إلى الأسد وقال للناس استعدوا بالأسلحة، برضو يحتاط المسألة، استعدوا بالأسلحة. فذهب إلى الأسد فجلس الأسد حتى اقترب منه الرجل فرفع إليه إيش يده، فوجد شوكة عظيمة في رجل في يده، طيب والدماء تسيل وهو ما يستطيع. فشوف انظر الأسد يفقه إن الإنسان رفيق بالحيوان. فذهب هذا الرجل، فليس العجب في ذلك، العجب في ما سيأتي. فذهب الرجل فخلع ونزع الشوكة وضمض جرحه، فارتاح الأسد. وبعد ذلك لما رحلوا رحل معهم، وهم كانوا قد غنموا إبلا، طيب غنموا إبلا كثيرة، فجلسوا كانوا 10، فجلسوا بعد مشقة الرحلة يقسمون هذه الإبل، فقسموها على كم؟ على 10. أنت بتبص المنظرين، قسموها على 10، لكن الأسد لم يتركهم، دخل ففزع القسم وهجم عليهم ففي شيء ويرجع. فالرجل الذي قد نزع الشوكة فهم، فقال يا جماعة الخير نحن رحلنا رحلة طويلة جدا، كم؟ قالوا 10. قال والأسد؟ قالوا أتعده معنا؟ قال نعم. اقسموا له إيه؟ قسمته، مش هيرتضي غير بكده، وإلا تعاملوا معه. فقسموا له قسمه وأعطوه قسمه فأخذه وحازه ورحل ثم جاء لف عليهم وجاء للرجل الذي عالجه فأعطاه قسمته. فنظر شوف انظر الإنسانية حتى في الأسد، يعني سبحان ربي العظيم. يعني عشان كده تقول أسوأ الناس النمرود، هو شوف أفضل منه بكثير إنسانية، هو إنسان الآن أسوأ الناس النمرود. إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرده. عشان كده الشافعي يقول الحر، تعلم الحر معدنه، الحر يعرف من ايش؟ الحر يحفظ وداد لحظة وتعليمة لفظة. الشافعي ما يعني امام الائمة يجلس يجد عربيا دخل عليه فيهندم نفسه ويجلس وقورا يقول له عربي ماذا عربي؟ قال هذا العربي علمني حرف، والله ولا علمه ولا شيء، هو ذكره به. لكن الشافعي بحر اللغة، اللغة الشغار، نكاح الشغار، انه يقال شغر الكلب، رفع رجله، فهو قال نبهني على ذلك. شوف وهو سمى له ذلك وحفظ له، الأسد حفظ له هذا الفعل فأخذ القسمة وأعطاه إياه. يعني دي كمان مقابل أهو الآن، ده لو كان رقية يبقى أخذ المقابل ونستدل بها على ذلك. فالمعروف مع الجميع، المعروف حتى الجحود وعدم المعروف حتى ولو مع الكافر يحاسب عليه المرء. دخلت النار امرأة في هر حبستها لا أطعمتها ولا طريقة تأكل من خشاش الأرض. فائدة الثالثة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نراه من وين؟ كريم وين؟ مش الكتاب مش معاك، من وين؟ طب وين بقى؟ ممتاز هذا النص، ممتاز. الله أكبر، إيش الفهلوة والعلم اللي بيتحاضر بين الأحيين؟ صحيح، وهذا من حسن خلق الإنسان، يطيب خاطرهم أساطا وإمعان في الحل، يضربوا لي معكم بإيش؟ بسهم. وأيضا يبين إعجاب ويقول من أدراك أنه رقي، يقول نفذ في روعي، فالإنسان يوافقه على ذلك. وهذا يجعلنا نقول بالفائدة التي تليها، وهي جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. شرحناها هذه صحيح، لما قال مش في المسائل، لما قال له وما أدراك أنها رقية، قال نفذ في روعي ذلك. لا خلاص، نحن نتكلم هنا في الحديث. يبقى هذه من الفوائد أيضا، جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد كثير من الصحابة في عصر، بل اجتهد أبو بكر والنبي بجانبه، صحيح ولا لا؟ لما دخل الرجل وقال رأيت رؤيا، فقال دعني أفسرها يا رسول الله، دعني أعبرها يا رسول الله. فلما فسرها قال له أصبت أم أخطأت؟ فقال له أصبت شيئا وأخطأت بعضا. فقال له سلام بالله عليك يا رسول الله، فقال يا رسول الله بالله عليك بين لي ما أخطأت فيه وما أصبت. قال لا تحلف، قال لا تحلف. لكن اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجود من الصحابة الكرام، كما جاء رجل صاحب العسيف ابن كان عسيفا عند رجل وقال فسألت أهل العلم فقالوا لي كذا. فالاجتهاد في عصرنا السلام ظاهر في هذا الباب، وحتى في العبادات، حتى في العبادات، لكن في العبادات خاصة في عصر النبي. ليش خاصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الوحي موجود، يأتي يقر أو ينكر. ولذلك أقر لبلال، أقر الذي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأنكر على بسرعة ممتاز الذين قالوا كأنهم تقالوا العبادة. فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث قال أقوم ولا أنام. فقال السلام هذه سنتي، أقوم وأفطر وأتزوج النساء، وقال أصوم أقوم وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فرغم عن سنتي فليس مني. الفائدة الأخيرة اللي هي أعتقد الخامسة، حق المسلم على المسلم، حق المسلم لا تجعل الضرر يصل إلى أخيك. وهذا يأتي من قول السلام أعرضوا علي رقاكم الرقى، ثم قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فمن استطاع منكم أن يفعل أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء.